مدري كيف ارضى عليك، مدري كيف انسى وجيك، بعد ما خيبت ظني كيف قلبي يرتجيك، كيف قلبي يرتجيك. مدري كيف ارضى عليك.